بارك يا رب زفوا التهاني والأمان وأناشيد الحب زفوا التهاني والأمان وأناشيد الحب زفوا التهاني والأمان وأناشيد الحب زفوا التهاني والأمان وأناشيد الحب زفوا البشاير في البيت العامر زفوا البشاير في البيت العامر بارك يا رب يا ما شاء الله يا ما شاء الله قولوا الله الله الله ويا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله قولوا الله بالسرور يا قلبي افرح وتهنى يا قلبي افرح وتهنى جمعتنا يا احلى جنة جمعتنا يا احلى جنة يا قلبي افرح وتهنى يا قلبي افرح وتهنى جمعتنا يا احلى جنة جمعتنا يا احلى جنة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة بقينا عينا الليلة الفرحة الليلة الليلة يا رب زفوا التهاني والأمان وأناشيد الحب زفوا التهاني والأمان وأناشيد الحب زفوا التهاني والأمان وأناشيد الحب زفوا التهاني والأمان وأناشيد الحب زفوا البشاير في البيت العامر زفوا البشاير في البيت العامر بارك يا رب يا ما شاء الله يا ما شاء الله قولوا الله الله الله ويا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله قولوا الله الله الله ويا ما شاء الله سلم يا ربي سلم سلم لنا الأحلام الدنيا كلها سعادة والحب الحير في البيت العامر ذبوا البشاير في البيت العامر يا ربي بارك فرحتهم بارك يا رب يا رب يا ربي بارك فرحتهم بارك يا رب ذبوا التهاني والأمان وأناشيد الحب ذبوا التهاني والأمان وأناشيد الحب ذبوا التهاني والأمان وأناشيد الحب البشاير في البيت العامر زف البشاير في البيت العامر يا ربي بارك فرحتهم بارك يا رب يا رب يا ربي بارك فرحتهم بارك يا رب يا ما شاء الله يا ما شاء الله قولوا الله الله الله ويا ما شاء الله.